نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر شوال سنة 1444 هجرية، الموافق 14 من شهر ماي 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 84. وأعتذر عن هذا التأخير خارج عن النطاق، والحمد لله أننا وصلنا في وقت ما زال فيه إن شاء الله. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من النعم التي أنعم بها على بني آدم، وبيان عظمة هذه المخلوقات وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وأن المشركين كانوا يقرون بأن هذه النعم هي من عند الله، لكن عوض أن يشكروا الله الذي خلق لهم هذه النعم، وعوض أن يعبدوا الله وحده، صاروا يعبدون الأصنام ويعبدون المخلوقات من دون الله أو مع الله. وكانوا كذلك ينكرون البعث، لا يؤمنون بالبعث. فجاءت هذه الآيات الستة من الآية 84 حتى 89 تقريبا، يبين الله سبحانه وتعالى ماذا سيحدث يوم القيامة، أن المشركين تتبرأ منهم أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، تتبرأ منهم. هم كانوا في هذه الدنيا ينتظرون. هذا وش حب هذا المصباح ويقشر؟ وش حبيت يا ولدي؟ وش حبيت؟ وراح شوف الماء. كانوا يظنون أن هذه الآلهة ستشفع لهم يوم القيامة، إن كان هناك يوم القيامة كما يزعمون، وإن كانوا هم لا يؤمنون بالآخرة. قالوا إذا كان كائن يوم القيامة فهذه الشركة ستشفع لهم. فالله تعالى يبين أن هذه الآلهة الباطلة لن تنفع يوم القيامة، كذلك هم سينكرون أن الأنبياء بلغوهم الرسالة، فالله تعالى سيبعث من كل أمة شهيدا عليهم يبين لهم أنه قد بلغهم. إذن في قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، يعني الكفار أو كل أمة رب سبحانه وتعالى يبعث منها نبيها يشهد عليهم، ثم الكفار لا يؤذن لهم بالاعتذار، خلاص بنت عليهم الحجة، ولا هم يستعتبون يعني لا هم يعطون الفرصة للعودة إلى الدنيا أو للعمل الصالح في الآخرة، لأن الآخرة هو دار جزاء. إذن الفائدة الأولى ما زالت الآيات وخاصة هذه الآية الستة تقرر البعث والجزاء يوم القيامة، وتقرر النبوة والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنه مما سيحدث في ذلك اليوم العظيم أن الله تعالى يبعث من كل أمة شهيدا عليها وهو نبيها يشهد لها وعليها. وهذه الآية تشبه الآية 41، الآية 41 من سورة النساء قد درسناها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذه الفائدة الأولى من هذه الآية. الفائدة الثانية لا يؤذن لهم في الاعتذار، كما قال تعالى في سورة المرسلات هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا هم يستعتبون، أي لا يسمح لهم بالعتبة. ما معنى العتبة؟ بألف مقصورة الرجوع، العتبة الرجوع إلى الإيمان والعمل الصالح في الآخرة أو الرجوع إلى الدنيا، خلاص فاتت عليهم الفرصة. ماذا نستفيد نحن؟ يجب على المسلم الاستسلام لله، يجب على العبد اللي يخاف على مصيره ومستقبله أن يستسلم لأوامر الله وأن يغتنم حياته قبل موته، يغتنم الحياة تاعك قبل موتك، مش كما يقولوا الكفار خاصة الملحدين في هذا الزمان، وش يقولك ما دام راك في هذه الدنيا وراح تموت، يعني يقولك الموت رانا متيقنين منه، ما دام تميت ما دام ميت فانت كما يقولوا باللغة الفرنسية بروفيتي ماكسيموم، يعني اغتنم الى اقصى درجة من هذه الحياة. واش يغتنم؟ الملذات والشهوات والمحرمات الحلال الحرام، بروفيتي. احنا نقولوا العكس، نقولوا اغتنم هذه الحياة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وعدم الاغترار بهذه الحياة الدنيا. ولهذا روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، كل ما تنوض في الصباح تفتح عينيك وتجد نفسك أنك ما زلت في الدنيا ما راكش في القبر، فهذه غنيمة. كما قال الحسن البصري رحمه الله كل يوم يجد المسلم فيه نفسه حيا في هذه الدنيا فهو غنيمة. غنيمة لماذا؟ للعمل الصالح، ولهذا من الدعاء كي تنوض الصباح واش تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أعطاني الفرصة باش نزيد من ذكر الله. هذا المسلم اليوم رانا نسمع بزاف كلمة المستقبل، خاصة الشباب، أنا أريد المستقبل، أنا أفكر في المستقبل، أنا أتعب من أجل المستقبل، أنا أسهر من أجل المستقبل، أنا أسافر من أجل المستقبل. وش من المستقبل؟ تاع الدنيا فقط، ولا يفكر في المستقبل الحقيقي الذي هو كما قال تعالى في آخر سورة الفجر، قدمت يا ليتني قدمت لحياتي. هذا الإنسان الذي يجعل الآخرة أمام عينيه دائما يفكر في الازدياد من العمل الصالح والبعد عن الذنوب والسيئات، ولا يضيع وقته، ما يضيعش الوقت حتى إذا فعل الحلال يفعل الحلال من أجل التقوية على يعني أنت لما دير قيلولة، لا دير قيلولة، من أجل صلاة الفجر، من أجل قيام الليل، تكون متعب فتريد أن ترتاح قليلا في أمام نهر، أمام منظر جميل، لا تفعل ذلك مثل ما يفعل الكفار يستمتع، لا، بقصد، وهو أنك تعود أكثر نشاطا إلى العبادة وإلى القيام بالواجبات. هذا هو المسلم. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. إنسان كي يكون صحيح يقدر يقوم الليل، يقدر يدير عمرة، يحج، يطلب العلم، أما لما يمرض ما يقدرش، خاصة الأمراض الخطيرة. إنسان كي يولي مريض ما يقدر يصلي مليح، ما يقدر يصوم، ما يقدر يسعى من أجل اليتامى وإلى آخره. فما دام راك صحيح، الصحة تاعك اغتنمها، حافظ على ذكر الله، حافظ على قراءة القرآن الكريم، حافظ على الصلاة فريضة ونافلة، حافظ على صلة الأرحام، على زيارة الإخوة في الله، وعلى السعي من أجل لقمة الحلال، هكذا. وفارغك قبل شغلك، واحد فارغ أو قاعد عنده المال الحمد لله، عنده مثل الموظف هو قاعد في بيته والراتب تاعه راهو يمشي مثل اليوم الحمد لله، يعني إنسان هو قاعد في داره، قاعد خلاص نهاية العمل والراتب تاعه يدور، يعني كنت قاعد أنا قال هيا خليني نغتنم مسجد نوفل، توضأ صلي ركعتين الضحى، صلي أربع ركعات، خليني نقرأ شوية قرآن، هكذا، خليني نذكر ربي. وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك. يا شباب ننصحكم نصيحة، وهذه كنت نسمعها من الناس الكبار يقولون يا شباب نحن الآن متعبون وما نقدروش نقوم بالأعمال التي كنا نقوم بها في شبابنا، اغتنموا. نقولوا مش بها لا خطرة وعيام الحياة، لا اغتنم، عندما راك صغير تقدر تكتب، كما أحد العلماء قال: لما كنت شابا كنت أكتب الأوراق الكثيرة، والآن صارت يدي ترتعش فلا أكتب نصف ورقة إلا بجهد جهيد، ولا أستطيع أن أقرأ إلا بزجاجة، فيها زجاجة بكري عندهم الزجاجة يعني بالنظارات. وانت الله يبارك كما يقولوا تشوف الآن في شبابك تشوف الشعرة البيضاء في البن، في البن تشوفها شعرة بيضاء تشوفها في البن، تشوفها الآن شباب طويل الله يبارك. خلينا نعم تنم تنم شباب تاعك، اقرأ ارحل اذهب عند العلماء حلقات العلم خير اسعى. لكن اليوم التعليم الموجود في العالم الذي أسسه أسس كثيرا منه الكفار يعلمون الشباب ماذا؟ الراحة، الراحة والاستجمام. كما قالوا أنت وش تحب تكون؟ قالوا أنا حبيت نكون وزير الراحة والتشميش، وزير الراحة والشميسة. ها؟ فأنت يا أخي اغتنم شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. كنت غنيا يعني عندك الكفاية وعندك المال، استفد، ما تضيعش هذا الدراهم، ما تضيعش هذا المال، استفد منه الصدقات والإعانات، وهذا المال هذا استثمره، نمه. يعني عندك المال ما تاكلش منه برك، نميه، دخله في مشروع تجاري أو علمي أو على حسب التخصص تاعك، على حسب الاستطاعة تاعك باش تستفيد من غناك. إذن هذا ما سيحدث يوم القيامة. فيا أيها الإنسان عليك أن تغتنم وجودك في هذه الحياة، لأنك إذا لم تفعل الصالحات تقول له يا ربي كنت حاب نصلي ركعتين ومت، عاود ردني نصلي ركعتين، قلت لا لا تستطيع أن ترجع. فاغتنم يعني حتى الأمور الحلال اللي ديرها، مش نقولوا لك 24 ساعة وتساجد، لكن حتى الأمور الحلال اللي ديرها ديرها بنية طيبة. حبيت دير رياضة، لا قلت الرياضة، دير رياضة نديفولي شوية نحي على روحي، إيه طيب إيه تحي روحك على باش أرجع إلى الصلاة أكثر نشاطا، باش ما نصليش جالس، نصلي قائما هو الأفضل، باش نقدر نصوم، باش نقدر نقوم بالواجبات تاعي. لأنه يوم القيامة ما كانش الرجوع إلى الدنيا. ثم قال تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هم غير يشوفوا العذاب، كفار ظلموا يعني هنا كفار لأن ظلم، فغير يشوفوا ويرون هول هذا العذاب مباشرة يلقون فيه. يعني مثلا الملائكة ما يعطولهمش وقت باش يتنفسوا، ولا هم يمشوا يمشوا يمشوا، فإذا أمر الله بهم إلى العذاب هم يمشوا حتى إذا جاءوا أبواب جهنم فتحت، حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها، غير تفتح الأبواب يشوفوها ما يستناو، ما يقدروش يستناو شوية، يعني يمسكوهم الملائكة ويرموهم بسرعة وبعنف يوم يدعون إلى جهنم دعا. ما معنى الدعا هنا؟ الدفع الشديد، الدفع الشديد، كما قال تعالى فويل للمصلين الذين قال اليتيم، يدعون اليتيم يعني يدفعون اليتيم. الدعو هو الدفع بقوة. إذن الفائدة الثالثة الكفار لا يخفف عنهم العذاب في جهنم، بل ولا يمهلون، ولا يمهلون عنه إذا رأوه، حيث يقذفون فيه بسرعة وغلظة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. دعا يعني دفعا، يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعا قويا شديدا وسريعا. هذه كلها تخويف من الله سبحانه وتعالى للناس. ثم قال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني استسلموا وضل عنهم ما كانوا يفترون. المشركون لما يشوفوا الأصنام تاعهم ويشوفوا الشياطين اللي كانوا يضلونهم يفرحوا، يقولوا يا ربي هذو هما اللي ضلونا، عذبهم عذبهم باش احنا ما تعذبناش. ربي يقول لهم لا لا، تتعذبوا كلكم كلكم تتعذبوا. الذين كانوا ضالين والذين كانوا سببا في ضلالكم. إذن فائدة الثالثة: براءة الشياطين والأصنام والأوثان الذين أشركهم الناس في عبادة الله، يتبرؤون من المشركين ويكذبونهم. ماذا نستفيد من هذا؟ الحذر من التعصب والتقليد الأعمى. بعض الناس يقول لك يا ولد أنا نقلد الناس، وش يديروا الناس، وش يديروا الآباء. لا، إذا كانوا غالطين ما تقلدش، لأنه ما ينفعك تقول أنا كنت أتبع بابا، أتبع القوم تاعي، الحومة تاعي، القبيلة تاعي. الناس الآن الذين يفعلون بعض الشركيات كي نقول لهم معاك ديروا هكذا ما يجوش، يقول هذا الجدود، الجدود خلوها، الجدود ما ينفعوكش، يتبرؤوا منك. الجدود يقول لك ما قلنا لكمش. هذا إذا كانوا صالحين، وإذا كانوا غير صالحين ممكن لا، احنا كلنا في هم سواء. إذا الإنسان عليه أن يكون موطنا نفسه. جاء في الأثر عن ابن مسعود: لا يكون أحدكم إماعة. ايش معناتها إماعة؟ إماعة يعني تابع، ما على بالوش، مهم يتبع. لا يكون أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، بل وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ايش معناتها وطنوا أنفسكم؟ يعني اتخذوا القرار، واتخذوا القرار الصحيح. عندك قرار، دير قرار. شفت الناس يديروا الخير ندير الخير، شفت الناس يديروا الشر ما دير الشر، ما ديرش الشر لان الناس ما يديروا الشر. وهذه اليوم هي موجوده، كثير من الناس كي تقول لك الناس كاع عم يديروا، خاصه الفساد المالي، هذا المستشري في العالم ليس في بلادنا فقط، في العالم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. ما من مسؤول إلا من رحم ربه، إلا وتجد أنه وقد استحوذ على كذا من أموال عامة، وقد اختلس، وقد خان. يا صاحبي كما مسؤول 3 شهور برك عينه، 3 شهور كل الدنيا، 3 شهور بعد سبلكم بعد 3 سنين يدي البلاد قاع ياكلها، سبحان الله العظيم. ثم تجد هؤلاء الخائنين يدير عمره ويبعث الناس للحج ويدير الخير ويدير طفله رمضان، وهو خائن كبير عم بالو هذيك الاعمال راح واش دير له تمسح له. لا، كما قال لهم واحد برلماني، يعني قال لهم كلام طيب، واش قال لهم؟ قال لهم سيدنا آدم عليه السلام كلا تفاحة خرج من الجنة، ثم كليتوا الجزائر دخلوا الجنة، والله ما تدخلوها الجزائر كاع كليتوها. طبعا هذه تاع آدم كلا تفاحة ما عندناش فيها، لكن المهم آدم كلا حاجة من الجنة، قالوا ربي ما تأكلش منها، فأخرج من الجنة. قالوا أنتم كليتوا البلاد وتحب تدخل الجنة، كيف تدخل الجنة هذا؟ البلاد كاع كليتها. هذا إنسان ينتبه، ما تخونش ما تصرفش وما تقولش الناس قاعد ما يديروا. والآن إنسان مثلا يأخذ سيالة قلم بدون حق من مكان لا يحق له، فإذا قلت له قل الناس أخذوا الملايير وأنا تحسبني على قلم، يظن المسكين هذا أن الله تعالى لما يحاسب الذين سرقوا الملايير والأموال المقنطرة أنه ربي ما عندوش وقت باش يحاسبه. في نفس الوقت اللي راهو يحاسب اللي ادى الملايين، في نفس الوقت راهو يحاسبك انت الذي اخذت تفاحة او حبة برتقال بدون حق. لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت لو تحاسب انسان تدقق معه ما تقدرش تحاسب وحده حتى تكمل من عنده، ربي لا لا نفس الوقت. بعض الناس يتعجب يقول كما يرزقنا في وقت واحد يحاسبنا في وقت واحد، ما نرد بالك. هذه لازم نبثوها في المجتمع باش الانسان يولي يخاف، يصبح يخاف ان يمد يده على ما لا يحق له. طيب قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لما بين باللي الناس والشياطين والآلهة الباطلة التي كان يعبدها المشركون تتبرأ، يعني الآن مثلا صنم تعبودة اللي يعبدوه في الهند وفي الصين، هذاك الصنم يوم القيامة يجي ويلقى معهم في النار، الحجرة هذه تلقى معهم وتتبرأ منه. كذلك الذين كانوا سببا في إضلال الناس يلقون مع أتباعهم ويزيدهم الله العذاب. على يزيدهم العذاب بسبب أنهم كانوا يصدون عن سبيله، يعني الناس اللي يكونوا سبب باش يضلوا الناس يا لطيف العذاب ضعف عليهم، يضعف بسبب كفرهم وعدم إيمانهم وبسبب أنهم كانوا ماذا؟ يصدون الناس عن سبيل الله. إذن الفائدة الرابعة مضاعفة العذاب على من دعا إلى الضلال وصد الناس عن سبيل الله بما كانوا يفسدون. كاين الناس راهم يصدوا عن سبيل الله حتى من أهل الدين ويدخل فيهم أصحاب الجرح والتجريح، إلا من رحم الله. أصحاب الجرح والتجريح ما هو العمل تاعهم؟ يجيو ليك ما تسمعش الشيخ فلان، ما تسمعش، هبلوا الناس ومن بعد داروا على بعضهم، هاكو سمعوا بهم داروا على بعض كيما النار، كلاو الناس كيكملوا الناس داروا لبعضهم. عرفتوهم أصحاب الجرح والتجريح؟ هذا يبان ولا سلفيين لحية قميص وهما يصدون. جيت داخل الجامع ما تسمعش الشيخ فلان، ما تسمعش الخطبة تاعو. هؤلاء فيهم حمق، فيهم حق حاسين على عندهم تقليد خاطئ، شغل عميان، عميان البصيرة أو في بصيرتهم عامة. يوم برك حكي لي واحد قال له هاك الكتاب هذا، قالوا لا لا لا الشيخ والله ما نقرا له. قال على ما تقراش؟ قالوا عنده اخطاء، قالوا هذا عنده 16 خطا. قال طيب ما هي؟ ما على باليش، روح شي فلان. يا صاحبي انت ما على بالكش، تبع برك. قالوا هذا الشيخ هذا عنده 16 خطا. قالوا معليش قول لي واحد منهم. قال له ما على باليش، كنا في القهوه ولا كنا في بيت الوضوء قالوا لي، كنا نتوضا وقال اسمع رد بالك 16 خطا وخلاني وراه. يا صاحبي شنو هذا؟ وفي المقابل يقول ما لا تقلد الإمام مالك، احنا ما نقلد حتى واحد. هو قلد واحد في الوضوء كان يتوضا معه وما هلو راح. عقول ضعيفة، كل يعلمون المشايخ تحهم هم اللي يعلمون. الآن لو أن إنسان مع ولده طفل صغير، فالطفل بصق على إنسان وبابه ما قال له والو، الولد وش يقول في روحه في نفسه؟ ما فيها والو، ما نمزق على الناس. هكذا المشايخ تاع الجرح والتجريح علموا لهم قلة الأدب وقلة الحياة وتعصب الأعمى، ما يناقشوش. بصح كي يجيو لينا احنا يناقشونا. بعضهم اللي عندهم شجاعة ما عندهمش شجاعة، كي يكون قدام واحد من أهل العلم ما يقفوش، ما عندهم. بارح كان في الملعب كان يتضارب ومشم كاع، من بعد ربي هداه، كي هداه ما طاحش في يد مربي، طاح في يد واحد من أصحاب الجرح والتجريح، ولا واحد من أصحاب التكفير راح فيها، ولا طاح في يد واحد صوفي راح فيها. ولهذا قال العلماء من رحمة الله بالشاب أن يسخر الله له، إذا تاب أن يسخر الله له رجلا من أهل السنة يسيره على السنة. فإنسان يرد باله يكون من الصادين عن سبيل. أنا كنت ندير الدروس في بعض الولايات، هذيك الولاية فيها تشيع، فيها الإلحاد، فيها التعصب للقومية للغة، فيها الفواحش والمنكرات، فيها الدين، فيها المسلمين، فيها. جاءوا عند واحد من هذو الحمقى تاع المشايخ الجرح والتجريح، ربي خلاص راهو طفاه، ربي طفاه سبحان الله. قلت هالو تيجي النهار ربي يطفيك كيما راك دير لي ودير للمشايخ، يطفيك ربي. داروا عليه اصحابه. هذا واش قال لهم؟ جاءوا الناس يحضروه الدرس، الحمد لله. ممكن هو غبي، بعثوا له ناس ضد الدين، قالوا له جاء واحد يقول له ابو سعيد ويعرفني، قالوا انا لا انصحكم به. تفرق الجمع، تفرق، اصبح لا يحضر به الا بعض الناس اكثرهم من غير الملتحين. ويقعدوا هذوك اللي ما يقعدوش في الدرس، يقعدوا برا عند الباب، يقصروا بين المغرب والعشاء. انا ندير في الدرس، هذا مثال لي وغيري، انا ندير في الدرس وما قاعدين عند الباب يقصروا. ما تحشمش على روحك، روح خبي روحك يا سيدي، معليش هذا اللي راهو يدرس ما عندوش مستوى ولا، روح خبي روحك، روح حشم على روحك. الناس يجوا داخلين يشوفوا واحد بولحية يدرس وصحاب اللحية قاعدين برا، ليه ندير هكذا؟ هاي روح خبي روحك، روح قول دلع بالدار، خبي روحك، سبحان الله. فهذا الصاد عن سبيل الله أو طفاه ربي طفاه، ولا يبكي، ولا يبكي أصحابه داروا عليه يبكي شهق. قلت له شفت كيفاه؟ كيما بكيت الدعاة ربي بكاك. ما عندهم إلا هذا الكلام، يقعد الإنسان يشرح صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا يدير فتوى ويدور. أبو سعيد نحن لا ننصح به. يا ودي وش بيك؟ على ما تنصح به وش بيك؟ عنده أخطاء. ما هي أخطاء؟ ما تدخلش روحك عنده أخطاء. خطأ هذا دين يا أخي، علمني. أنت ما عندكش أخطاء يا سيد، كامل كامل مكمل، أنت ما عندكش أخطاء. وهذا الأخطاء هذه هل تخرجه من دائرة العلم؟ يعني طبيب أخطأ مرة مرتين ثلاث، هل هذا يجعله ليس طبيبا؟ لا، إنما العبرة بالكثرة وبالأخطاء المميتة. وأغلب الأخطاء هذه اللي يقول عنده أخطاء، ما الشيخ هذاك ما يوافقوش هو مثلا قال يا ودي قدر هذاك بن عمر ماشي مليح. بعد يقول اسمع ابو سعيد نقول له لا انا معكم مليح، اذا انت لست من اهل السنه ايوا كيف هذا يعني، ولا انت الاقوال تاعك في هذا. انسان رد بالك تصد عن سبيل الله. امام مالك رحمه الله، شوف الناس اللي تخاف ربي، علم وتقوى، علم وخوف الله. كان جالسا في المسجد بعد العصر، فدخل رجل وصلى ركعتين تحية المسجد وجلس بعد العصر أو قبل المغرب، فجاء واحد من الناس اللي ما عندهمش حكمة وبعد النظر، قال يا إمام عندي سؤال. قال تفضل. قال ماذا تقول في الصلاة بعد العصر نافلة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عند الإمام ما كاش تحية المسجد بعد العصر، تدخل تقعد. عند علماء آخر قال لا تدخل صلي. فقال له أرأيت الذي صلى أمامك؟ قال نعم. قال لماذا لم تنهاه؟ قال سبحان الله، أتريدني أن أكون من الذين قال الله فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إلى صلاة؟ إنسان جاي صلي يقول ما تصليش، في أمر فيه في خلاف من العلماء. شوف المستوى، نيبو عالي تاع علم وأخلاق، ماذا يا أنصح به وتفرقوا الناس. وبعد الملحدون زادوا في إلحادهم، والتشيع زاد في تلك البلدة. ومن هذوك اللي كانوا يقعدوا بعد راحوا منهم اللي راح فيها، أو كثير منهم الله يحفظنا، تغلط انت غلطة يخرجك من السنة. بعد أيام صابوا يمشوا مع البنات سلسلة وبرميدة، قالوا له ايه انت كيف؟ قال لهم لأن أموت عاصيا خير من أن أموت مبتدعا. يا صاحبي شوف هذيك العقلية هذيك. لهذا يا جماعة نقول لكم في الدين هذا، يا شوف علماء طلاب علم ثقات مشهورين بين الناس بالعلم والتقوى، تبعهم كي تبعهم على بصيرة، على بصيرة خاصة في الأمور الدقيقة، معليش حاول تعرف. أما هكذا، وحاول بعض الشباب، جوني بعض الشباب قالوا يا شيخ وعلى اتصالحوا بيناتكم، واحد الشاب يعيط في التليفون يا شيخ اتصالح مع الشيخ فلان تاع العاصمة وتاع كذا. قلت له معليش انا نتلاقى بك، تلاقيت به توش تحوس، قال لي على هكذا وانتم مختلفين. قلت له شوف انا يا انا مستعد نقعد معاهم ونتناقش معاهم، روح ليهم سيدي. وقال لي انت روح ليهم. قلت له ما نروحش، انا رحت ما كانش فايده، معليش انت روح ليهم وشوف، نعطيك ورقه بيضاء، نعطيك ورقه بيضاء، ورقه هكا ها ونوقع لك من تحت وش يقولوا راني روح. راح ليهم قالوا له دق اشراك، ما دق اشراك يا جماعة هذا تحجب لي على عقلي. ومن بعد ذاك الشاب زدت شفته كاع شغل الشاب يجي لي، قلت له كما يقول المصري قالك كلامي؟ ايه قالك كلامي ولا لا؟ شاب كيفك؟ كيف واحد اللي يحب الخير يحب الهدى مستعد يا خويا ضينني. انا قعدت مع بعض هؤلاء المشايخ الله يهديهم، ثم قولوا لي وش راني غلط؟ كاش هكذا برك، علاش تزكي الشيخ فلان؟ زكيتو على حسب واش قريت له واش نعرفه ولا او لا لا صح معليش لا لا واش به ماله واش عنده عنده كذا كذا. احنا نحذر من اخطائه ولكن ما نقولش للناس اتركوه كله، وخاصه في مكان لا يوجد الا هو في العلم، كي يخليوه وين يروحوا الناس يروحوا فيها؟ قالوا لي لا لا. قلت لهم لا لا هيا تربح يو. سبحان الله يصدون عن سبيل الله. فرض بالك تكون من الذين صد عن سبيل الله، صد الناس بأعمالك وأقوالك، لأن الناس اللي صدوا عن سبيل الله درجات، كاين اللي يصدوا عن سبيل الله من الإيمان إلى الكفر، كاين من الطاعة إلى المعصية، ومن السنة إلى البدعة. يعني هذه الآية لا تصلح فقط للكفار، تصلح للكفار أنهم يعذبون دائما، وتصلح لغير الكفار المسلمين العصاة يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا. فرد بالك تكون من الناس الذين يصدون عن سبيل الله. إذن الفائدة الرابعة مضاعفة العذاب على من دعا إلى الضلال وصد الناس عن سبيل الله بما كانوا يفسدون. ساعة دي ما خدمتوهاش لان أنا راني ماخذ راحتي ولا هدر حسك مهن الله يهديك. شحال هي ساعة؟ هو 20 شوف 20 دقيقة نقصان نص ساعة. طيب ويدخل فيه أصحاب البدع وأصحاب المخدرات. أصحاب المخدرات يصدون الناس عن سبيل الله. واحد يكون يصلي يبيعوا المخدرات، يروجوا المخدرات، يولي ما يخدم على أولاده، ما يخدم على روحه، ما يصلي، ما يذكر الله. كذلك من الذين يصدون الناس عن سبيل الله أصحاب المسلسلات، خاصة في رمضان أصحاب الكاميرا المخفية. يجي الإنسان باش يروح يصلي التراويح يديروا له مسلسل، يهبلوه بالمسلسل حتى يصيب روحه الناس خرجت من التراويح. ولهذا قال بعضهم من هؤلاء المفسدين، واش قالهم؟ قالهم عندنا مسلسلات في من دولة عربية، قالهم عندنا مسلسلات في رمضان، أتحداكم بتروحوا تصلوا تراويح. يا صاحبي هكذا تتحداني نصلي تراويح؟ يصدون الناس عن سبيل الله، نسأل الله العافية. هؤلاء يضاعف لهم العذاب. إذن الإنسان يحذر أن يكون من الناس الذين يصدون الناس عن سبيل الله. يصدون يعني يهربوا الناس من طريق الله، يهربوا الناس من الاستقامة. وذكرنا أمثلة منهم أصحاب البدع والمخدرات وأصحاب الذنوب، ذكرناهم. بعض الناس يقول تحت غير على أصحاب الهجر والتبديع، جرع والتجريح. لا أنا هضرت على هذا، وهضرت على النماذج الأخرى. فالإنسان أهل البدع يصدون الناس عن سبيل الله. أنت تكون تحب تتبع السنة يجبدك ويديك تتبع البدع والخرافات. كذلك أصحاب المخدرات، الناس يكونوا لاباس عليهم في صحة وعافية وعقل، يصلوا ويخدموا على أرواحهم، يكسبوا القوت، لاباس بهم، يردوهم يسهروا، يردوهم دايخين، يردوهم مرض، ما يصلوش، ما يذكروش ربي، دائما يبحثون عن الأموال لكي يأتوا بالمخدرات. هذا كله صد عن سبيل الله، رد بالك. ولهذا قلت لأصحاب المخدرات الذين يروجونها ويبيعونها، يوم القيامة يأتي وعلى ظهره جبال من الذنوب، يقول يا ربنا ما ترفع الذنوب هذه. وخاصة كأن يصلي وبيع مخدرات، صلي ودير عمره عدو ضرار، وما على بالوش باللي كي روج المهلوسات أو المسكرات أو المخدرات. كل إنسان زنى أو سرق أو قتل أو ضرب أو اعتدى، كل ما يفعله على ظهره كذلك، على ظهر الفاعل وعلى ظهر المروج. طيب كيف يتوب الإنسان من هذا؟ يخاف ربه ويعرف بلي هذه الحياة الدنيا شحال راك تعيش شحال. وما ضل والأذن طفي علينا يا أخي. هذا الذي يروج. لماذا تفعل هذا؟ من أجل المال. تحد المال هل سيبقى معك دائما؟ ستذهب وتتركه وستموت. هذا المال هل سيدخل معك إلى قبرك؟ ولا المهم تعيش. وبعدين هادو يروني يبيعوا المخدرات ويروجوا المسكرات، ما يعيشوش عيشة منيحة، دائما ما يملوش بعضهم، كل واحد يدور على الآخر، كاين ولا ما كانش؟ سبحان الله العظيم. دائما في خوف أنه الدولة تحكمهم، دائما مرعوبين، دائما في عنف. هذا ما يجوز. فإن أصحاب المخدرات والمسكرات إنهم يصدون الناس عن سبيل الله، كذلك أصحاب الأفلام، أصحاب الأغاني. لهذا رؤية بعض المغنين المشهورين، مغني مشهور يحبه الشباب، الشاب فلان، لا نذكر اسمه، الله يرحمه على كل حال، رؤية في المنام يقول لأمه أو لأخته أو للناس: أحرقوا الغنى تاعي، راني نتعذب، أحرقوهم، قولوا للناس ما يسمعوش، راني نتعذب، راني نتألم. إيه سبحان الله، الشاب يكون جاي للدنيا ما بريء، قلبه بريء، قلبه بيض، يعلم له كيف يعشق، كيف يدير الخطوط باش يطيح المرأة، يطيح الطفلة. شفتنا وشافتني وغمزت لها وغمزت ليه، الشاب ما يعرف بعد يولي هذاك، منين تعلمها؟ هذا من المغني. ويعلموا لهم ثاني الإنكار على المكتوب، يا المكتوب أنا درت لي هكذا، أنا فرقت بيني وبين حبيبتي، أنا هدير لي هكذا، واش درت لك يا ربي؟ إيوا هاك تدار مع ربي ولا واش بيك؟ هاك تتفاتن مع الله؟ يا هذا يعلموا لهم، هذا راهم يصدون الناس عن سبيل الله. كاين بعض الناس يقول لك لا لا، كاين بعض الأغاني يقول لك طيع والديك ودير الخير فهذه كيما نقولوا حاجة خفيفة في مئات الأغاني الفاجرة. ولهذا كل ما يبعد الناس عن الصراط المستقيم حذار أن تكون أنت سببه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. شوف، تدعي الناس تعلم واحد يصلي، كل ما يصلي هو يدي حسنة وانت تدي حسنة. قلت له اسمع، روح للشيخ فلان والشيخ فلان، احضر الدروس تاعهم واحضر الخطب تاعهم واجلس المجالس تاعهم، اصبح يفعل ذلك. كلما جلس ياخذ الحسنات وانت يعطيك ربي الحسنة. يا سلام، خير كبير. واحد كان يتكيف الدخان، كان يشرب المخدرات، كنت سببا في هدايته. كلما جاء وقت المخدرات ولم يشرب المخدرات، بسببك انت تاخذ الاجر. سبحان الله. والعكس: ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. رواه مسلم ورواه احمد ورواه اصحاب السنن الاربعه. إذن أيها الإخوة، الإنسان عليه أن يكون من الناس الذين يدلون الناس على الخير، ولا يكونن من الصادين عن سبيل الله. وأكبر طائفة في هذا العالم كاين الصادون عن سبيل الله كثيرون، صح، كاين طائفة هم رقم واحد، نمبر واحد كما يقولوا بالإنجليزية في الصد عن سبيل الله. شكون هما؟ اليهود. يا سبحان الله، كي تشوف كاش شر، إلحاد، فسق، فجور، أفلام إباحية، الشر، ربا، رشوة، هجر وتبديع، جرح وتجريح، التكفير بدون مبرر، بدون علم، في الغالب 90% وراها شكون؟ المخططون تاع ديال بعض البلاد هاي يقول كان خالط اليهود في فرنسا في اوروبا هادي ما عندهمش الرؤساء تاعهم ليسوا كلهم مخططين وانما المخططون الذين لا عمل لهم ما هو عملهم انت مثلا تخدم في البقاله في بيزري تنوض مع الصباح تروح تخدم في حتى العشيه انت تخدم موظف هذا خدمته واش عنده مكتب يصد الناس عن دير المخططات كيفاه الجزائر شباب تاع الجزائر كيما نضلهم ها واش يحبوا بزاف شباب يحبوا كره القدم هاي شغلهم بكره القدم شغلهم بالمخدرات صح شباب المغرب باش شغلهم بالمخدرات شغلهم بالذنوب شباب تونس باش شغلهم كذا شباب مصر مخططون نسأل الله العافية فالإنسان يرد باله أن يكون من الصادين عن سبيل الله ويطلب ربي يحفظه منهم نسأل الله أن يحفظنا منهم يا رب لأنهم شياطين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية وفي هذا الدليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم يعني كما المؤمنين في الجنة درجات كذلك الكفار في جهنم دركات نسأل الله تعالى العافية. طيب نتوقف عند الآية التاسعة والثمانين نبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب يقول هذا الأخ ما حكم الخوف من المستقبل؟ احنا كيف قلنا المستقبل يا جماعة لازم تفهم فهم مليح كي قلنا بزاف الناس عم يخموا غير على المستقبل بعض الناس يفهم اللي ما زيش تخمم على المستقبل لا ماشي هكذا يعني الآن دوكا عندك شوية دراهم قال يا ولدي أنا يا ما نخممش على المستقبل آية أحرقهم اليوم صباح نشري زوج كيلو بيفتك وناكل وفي الظهر نشري جيكو كتف نفطر به وفي العصر العسل والكوكب واللوز والعشاق يعني في الليل هذاك دراهم نكملهم لا شكون قال لك هكذا خمم على المستقبل خبي دراهم ولكن اجعل الدنيا في يديك لا تجعل الدنيا في قلبك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر قوت سنة لأهله القمح كيف تحرب عليه في خيبر كان يدخر لهم قوت عام تمر ولكن ما يبقالوش على ما يبقالوش الناس يجوا ليه ما يقدرش هو يخبي الماكلة الننسة تاعو اش يأكلوا طبعا ماكلة قليلة مش كما احنا دخلت سيبيرات كل دار سيبيرات لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبقى له علاه يجيوا الفقراء ويجيوا المساكين فما يردش الناس فشحال من مرة يبقى يشرب الماء وياكل تمر هذا واحيانا بعض الجيران يهدوا له هدية مش صدقة ما يكونش صدقة يهدوا له شوية من الحليب المقصود انه ما عليش تخبي يعني بعض الناس يقول لك نخبي الذهب للمستقبل يقول ما عليش الحدايد ليش دايد ولكن كي تخبي دير واجباتك دير الزكاة بس تكلش عليها تكل على ربي حافظ على ذاك المال تاعك استثمره يعني عادي بصح ما يكونش همك المستقبل حتى تترك الصلاة من اجل المستقبل هذا المقصود التخمام تاع المستقبل الذي يؤدي الى ترك الصلاة وفعل المعاصي والدخول في الربا يقول لك عاودي خلينا ربا خلينا نعيشوا هذا ما يجوش اما دير الواجبات تاعك ما استطعت بعد عن المحرمات تخمم عن المستقبل تخمم على اولادك تخمم تخبي تدخر هذه جائز مش اشكال هذا المقصود أما الخوف من المستقبل الذي هو الفقر وش راح يصرع. لهذا قلت لكم ما تأخذوش كلام تاع كثير من الصحفيين والمحللين سياسيين محللين صحفيين يقول لك نظرا لأستروفروجية اللفروجية بعض الألفاظ تناشقع وهما سيحدث الآن بعد 20 سنة ستكون هناك مجاعة عالمية وتأيده الدور فيك. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عندنا رب حي لا يموت سبحانه وتعالى نتوكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. علاش قال وتوكل على الحي وخلاص؟ علاش ما قال علاش ما قالش على الحي برك؟ قال الحي الذي لا يموت. على لأنه ممكن أنت تعتمد على إنسان حي قال لك اسمع غدوة روحانية مفرية قضيتها مفرية وصح يفري لك عنده ربي عطاله يفري لك القضية في الليل مات صح ربي حي ولا يموت. شوف سبحان الله كل كلمة في القرآن في مكانها. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الإنسان ممكن تعتمد عليه هو حي لكن سيموت ممكن يموت ما قدرك صوالح يجي واحد غير يقول لك ما نعطيه لك هنا صح وعدني روح ليه القبر يعطيني ها. إذا الإنسان يتكل على الله ما حكم التماثيل التذكارية؟ لا يجوز تماثيل تاع اللي فيها ذوات الأرواح إنسان أو حيوان لا يجوز لا في الساحات العامة ولا في البيوت ولا في المكاتب حرام لا يجوز. بعض الناس يقول يا أخي ماش نعبدوهم ولو ماش تعبدهم لا يجوز لأنه فيها الملائكة ما يدخلوش وفيها مضاهات أي مبارزة لله تخلق كما ربي ما يجوز هذا في تضيع الأموال. لا يجوز دير تمثال تاع باباك ولا تاع امرأة رفدة قلة ولا صياد رفد بندقية ولا لا يجوز هذا في بلاد المسلمين. احنا بلاد المسلمين لازم نكونوا متميزين كما احنا كي واحد في رمضان يدخل الجزائر وش يشوف في النهار في رمضان وش يشوف؟ يبان بلان صايمين الناس ولا لا؟ على ما يقولش يا ودي احنا كيف كيف. ولهذا بعض الدول العربية هذا انا شفت بعض الدول العربية ما راكش في رمضان المقاهي مفتوحة والشواء تمشي وشواء يضربك للنيف يدخل حتى راسك شواء ونيف تاكل حرية. شو الحرية هذا؟ غلط. احنا بلد اسلامي لازم نكونوا متميزين كي نمشي في الشارع نشوف النساء ما نشوفش بزاف النساء واذا شفنا النساء تحجبات ايوا حبيت تدير كما بو عينين زروقه وعينين شعر اصفر ديرنا طياره خدمنا طياره خدمنا الدواء خدمنا الحليب تاع الدراري هذاك الحليب تاع الدراري اللي راهو يجي منها واش كاين فيه الداخل الله اعلم بلكم ديري فيه كاش عفسه الدراري تاعي ولا ما يحسبوش مليح ما يقراوش مليح وين تعرف انت تامنهم هذو هادير نجم اخدم لنا المترو هنا مثلا في بني تامو عند المسجد هنا نهبط لتحت في الدرج تحت نركب راني في بومرداس 10 دقائق مليحه اخدم نجم اخدم تاع غير تخدم لي حاجه انا ما توفيتش سبحان الله العظيم الله يهدينا. طيب يقول هذا الأخ لعبت رياضة ثم غضبت من أصحابي وحلفت أن ألعب معهم مرة أخرى فماذا أفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على خير أو على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني إنسان حلف على حاجة حلال ما يديرهاش ومن بعد قال حلفت عادي دير كفارة وعاود ولي الخير. كاين بعض الناس يحلف مثلا في داره والله ما تروحي عند أختك ومن بعد يجي ليه وليده وخاله وباباه والناس أجمعين والله حلفت والله والله من بعد حلفت وش دير؟ وش هي كفارة اليمين؟ هو عنده الملاير ما تصومني 3 أيام يا ودي شكون قال لك صوم؟ نتصوم وش يدير؟ خطر هذا ويخاف نصيا يقول لك انا ما جيت نصوم رمضان حتى عيد جيت صوم تيش كل كذا صوم. الصيام هو بدل عن الاطعام او عن لباس ما عندكش ما عندك باش تلبس الفقراء 10 مساكين ولا توكلهم عند ذلك تصوم اما عندك خلاص خليك من الصيام. اذا الانسان يحلف على حاجه تاع خير من بعد حب يديرها بصح خاف لا لا عادي ما تخافش ديرها وكفر عن يمينك ويجوز تكفر عن يمينك من قبل بعد تدير هذا الشيء ويجوز تاخر الكفاره وديرها بعد. مثلا قلت والله ما ندخل دار فلان زعفت زعفت من بعد ندمت قلت يا دا صاحبي كيفاش ما ندخلوش انا داره هذا يقول لك اسنى حتى ندير الكفاره باش ندخل لا لا ادخل ودير الكفاره او دير الكفاره وادخل كله جائز. اخر سؤال يقول الاخ هل يجوز الوضوء فوق الجوارب؟ الوضوء فوق الجوارب لا لا كيف الوضوء فوق الجوارب؟ يعني رجلي فيها جوارب ونحطها تحت روبيني ماشي الوضوء المسح المسح المسح على الجوارب جائز. بعض الناس داروا حاله لا يجوز حرام ودي يمسح على الجوارب صلاته باطله واش بيكم هكذا وفي المقابل يسهلوا في امور ما سهلش ربي فيها. هذو نديرهم جيس قصاوا نقولوا لهم ما حكم حلق اللحيه؟ حلق اللحيه على كل حال في هذا العصر كاين علماء قالوا معليش هكذا ما كاش اللي قال معليش حلق اللحيه حرام باتفاق العلماء ومن بعد كل واحد يدبر راسه في هذه ليش رانا تحضر عصر يا ودي تقول الحكم الشرعي ومن بعد كل واحد يعرف واش سلاكو ها في هذه الامور. الغناء كما سمعت واحد المفتي في الاذاعه قال لهم الموسيقى لحال ما كاش دليل قوي. الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد حرام شفت كي يخافوا يتلاعبوا. فالمسح على الجوارب يا جماعه جائز عند طائفه من العلماء انت ما حبيتش تديرها ودي فتاوي بلي ما تجوش الله يسهل عليك ما تبطل صلاتي انايا يعني. لان عندنا احاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام توضأ ومسح على الخفين مره خفين هما تاع الجلد وفي مره اخرى ما كانش لابس الخفين توضأ ومسح على الجوربين جوارده ومره اخرى كان لابس النعلين صنديله ما عنده لا خف عليها صنديله وحده كما لبسوا احنا في الصيف ومسح عليها جاهز هذا امر سهل الا انه لازم تكون لابسهم على عرفوا هذا المكان. انا حضرت واحد الامام في واحد الجامع يا ودي بطل الصناد تاع الشباب ناضيت بعد العشاء هذو اللي راهم يمسحوا على الجوارب صلاتهم باطله واش به هو ما عندوش دحيه هذاك الدحيه يا سبحان الله اسكم روحك تقول زعما مالكي الامام مالك يقول لي عنده اللحيه ويحلق شوال هذا لازم يتضرب عنده اللحيه وضارب لها دوب بلون بالشلام هذا بالموس هذا قال لازم يتضرب هذا انت راك ماشي اللحيه برا الشلام واللحيه كيما راهم يحفوا لحيه شلام والشعر شحال مره نشوف واحد نقول اصلا زيد نحي الحوايج زيد ولي كيما حبابي يا صاحبي واش بيك زيد نحي الحوايج تولي حبابي سبحان الله العظيم. على الاقل يا اخي دي ما يقدرش ما يقدر كان ظهور وكان ظهور وما نقدر كيف شلاغم شلاغم كش غادي ما ديرهاش الان ولاو الناس كبار 70 سنه في عمرهم داك انا شفت واحد 70 سنه في عمرهم كمش كاع جارح روحه هكا جاء مسكين كدف روحه نحى البحجه نحى شلاغم نحى شعر قلت له زيد نحى الحوايج من هذا زيد حبابير طول يا سبحان هذا المفتين هذا ما يدروش عليهم وكي يشوفوا بعض الشباب مسح على الجوربين اينو لا باطل لا باطل هذو ما داروهش من الرسالون كاين احاديث كاين علماء قالوا بها انت يا هذا الحديث ماشي صحيح عندك الله يسهل عليك علماء اخرون صححوها والحمد لله. انسان مهم يكون يعرف كيفاش يكون مختلف مع اخيه نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.